الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فجاء في كتاب أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة إعداد نخبة من العلماء المبحث الرابع: الشرك والكفر وأنواعهما. وفيه مطالب: ما من ريب أن في معرفة المسلم للشرك والكفر وأسبابهما ووسائلهما وأنواعهما فوائد عظيمة إذا عرفها معرفة يقصد من ورائها السلامة من هذه الشرور والنجاة من تلك الآفات. والله سبحانه يحب أن تعرف سبل الحق لتحب وتسلك، ويحب أن تعرف سبل الباطل لتجتنب وتبغض. والمسلم كما أنه مطالب بمعرفة سبيل الخير ليطبقها، فهو كذلك مطالب بمعرفة سبل الشر ليحذرها. ولهذا ثبت في الصحيحين عن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنهما أنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. ويقول عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. والقرآن الكريم مليء بالآيات المبينة للشرك والكفر والمحذرة من الوقوع فيهما، والدالة على سوء عاقبتهما في الدنيا والآخرة، بل إن ذلك مقصد عظيم من مقاصد القرآن الكريم والسنة المطهرة، كما قال الله تعالى: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. وفيما يلي ذكر لبعض المطالب المهمة المتعلقة بهذا الجانب. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، بعد أن بين التوحيد وبين فضله ومكانته، عقد هذا المبحث ببيان ضده. وكما أن المسلم مطلوب منه أن يعرف الحق ليفعله، فإنه كذلك مطلوب منه أن يعرف الباطل ليجتنبه. والشرك أعظم المحرمات وأكبر الكبائر، وكيف يتقي الشرك من لا يعرف الشرك؟ كيف يتقي من لا يدري ما يتقي؟ ولهذا جاءت الشريعة ببيان الحق ليفعل، وببيان الباطل ليترك ويجتنب. وهذا مقصد من مقاصد الشريعة. وفي القرآن قال الله تعالى: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين، أي تتضح. فإذا اتضحت سبيل المجرمين اجتنبها الناصح لنفسه. أما من لم تتضح له سبيل المجرمين قد يسلكها، قد يدخل في شيء من طرائقهم ومسالكهم من حيث لا يشعر. فإذا من المطالب العظيمة التي ينبغي أن يعنى بها المسلم أن يعرف الباطل ما هو، يعرف الشرك ما هو، البدعة ما هي، الكبائر ما هي، يعرف كل هذه الأمور ليتقيها وليحذر أن يكون من أهلها أو ممن يقع فيها. نعم. المطلب الأول: الشرك. تعريفه: يطلق الشرك في اللغة على التسوية بين الشيئين، وله في الشرع معنيان عام وخاص. المعنى العام: تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائصه سبحانه، ويندرج تحته ثلاثة أنواع. الأول: الشرك في الربوبية، وهو تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الربوبية أو نسبة شيء منها إلى غيره، كالخلق والرزق والإيجاد والإماتة والتدبير لهذا الكون ونحو ذلك. قال تعالى: هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض، لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. الثاني: الشرك في الأسماء والصفات، وهو تسوية غير الله بالله في شيء منها، والله تعالى يقول: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الثالث: الشرك في الألوهية، وهو تسوية غير الله بالله في شيء من خصائص الألوهية، كالصلاة والصيام والدعاء والاستغاثة والذبح والنذر ونحو ذلك. قال الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. ثانيا المعنى الخاص وهو أن يتخذ لله ندا يدعوه كما يدعو الله ويسأله الشفاعة كما يسأل الله ويرجوه كما يرجو الله ويحبه كما يحب الله. وهذا هو المعنى المتبادر من كلمة الشرك إذا أطلقت في القرآن أو السنة. هذا المطلب في بيان حقيقة الشرك. أما من حيث اللغة فالشرك هو التسوية، تسوية شيء بشيء. وفي الشرع تسوية غير الله بالله بشيء من خصائص الله أو شيء من حقوق الله سبحانه وتعالى على عباده. ولهذا الشرك يقع في نوعي التوحيد، يقع في التوحيد العلمي ويقع أيضا في التوحيد العملي. أما في التوحيد العلمي فهو تسوية في الخصائص، وأما في التوحيد العملي فهو تسوية في الحقوق، لأن العبادة حق لله سبحانه وتعالى لا يجوز صرفها بغيره سبحانه وتعالى. وباعتبار تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام فالشرك أيضا ينقسم إلى ثلاثة أقسام: شرك في الربوبية، وشرك في الأسماء والصفات. وهذان النوعان من الشرك هما في الشرك العلمي الذي هو في الخصائص، بأن يعطى غير الله شيء من خصائص الله في ربوبيته أو شيء من خصائص الله في أسمائه وصفاته. والنوع الثالث الشرك في الألوهية، بأن يصرف لغير الله تبارك وتعالى شيء من حقوق الله التي هي العبادة بأنواعها. وفي إطلاق القرآن للشرك، الإطلاق الذي يأتي في استعمال القرآن وفي الأحاديث عندما يطلق الشرك، المراد في العبادة، عبادة الله، بأن يتخذ ندا مع الله يدعوه ويسأله ويستغيث به ويذبح له وينذر له ونحو ذلك من المعاني. وأما من حيث كون الشرك هو التسوية، فالله سبحانه وتعالى قال في القرآن عن المشركين أنهم إذا دخلوا النار يقولون: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. فالشرك تسوية غير الله بالله. نعم. الأدلة على ذم الشرك وبيان خطره. لقد تنوعت دلالة النصوص على ذم الشرك والتحذير منه وبيان خطره وسوء عاقبته على المشركين في الدنيا والآخرة. فقد أخبر الله سبحانه أنه الذنب الذي لا يغفره إلا بالتوبة منه قبل الموت، فقال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ووصفه بأنه أظلم الظلم، فقال تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. وأخبر أنه محبط للأعمال، فقال تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ووصفه بأن فيه تنقصا لرب العالمين ومساواة لغيره به، فقال تعالى: قالوا وهم فيها يختصمون: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. وأخبر أن من مات عليه يكون مخلدا في نار جهنم، فقال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، إلى غير ذلك من أنواع الأدلة، وهي كثيرة جدا في القرآن الكريم. هذه بعض الأدلة، بل قليل من كثير، في التحذير من الشرك وبيان خطورته وبيان أنه أظلم الظلم وأكبر الجرم وأنه الذنب الذي لا يغفر، أي أن صاحبه إن مات عليه فلا مقمع له يوم القيامة في مغفرة الله ولا سبيل له لنيل رحمة الله، بل ليس له إلا النار مخلدا فيها أبد الآباد. قال الله تعالى: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وهم يصطرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين، أي المشركين الكافرين، من نصير. فالمشرك لا مقمع له يوم القيامة في مغفرة الله، بل ليس له إلا النار مخلدا فيها أبد الآباد، لا يقضى عليه يوم القيامة فيموت ولا يخفف عنه من عذاب النار. بل دل القرآن كما في سورة النبأ أنه ليس للكافر في النار إلا مزيد العذاب، كما قال الله تعالى: فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. وهذه أشد آية على الكفار أهل النار، هذه أشد آية على الكفار أهل النار: فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. يؤملون أمورا أن يقضى عليهم فيموتوا، أن يخفف عنهم من عذاب النار، أن يعادوا للدنيا ليعملوا صالحا غير الذي كانوا يعملونه، فيكون الجواب: فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. والشرك محبط للأعمال، الشرك محبط للأعمال مبطل لها، فإذا وجدت الأعمال وإن كثرت وخالطها الشرك بالله بطلت كلها ولم يقبل منها عمل. قال الله تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. ولهذا يقال للكفار إن جاءوا بأعمال جيدة كثيرة من نفقات أو نحوه، يقال: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. والشرك تنقص لرب العالمين سبحانه وتعالى وهضم لحقه جل وعلا وسوء ظن به. وكذلكم الشرك يترتب عليه كما تقدم خلود صاحبه في النار أبد الآباد، لا يقضى عليه فيموت ولا يخفف عنه من عذابها. نعم. سبب وقوع الشرك. إن أصل الشرك وسبب وقوعه في بني آدم هو الغلو في الصالحين المعظمين وتجاوز الحد في إطرائهم ومدحهم والثناء عليهم. قال الله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. فهذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح لما ماتوا جعلوا لهم أصناما على صورهم وسموها بأسمائهم قاصدين بذلك تعظيمهم وتخليد ذكرهم وتذكر فضلهم، إلى أن آل بهم الأمر إلى عبادتهم. ويشهد لهذا ما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب بعد، أما ود فكانت لكلب بدومة الجندل، وأما سواع فكانت لهذيل، وأما يغوث فكانت لمراد، ثم لبني غطيف بالجوف عند سبأ، وأما يعوق فكانت لهمدان، وأما نسر فكانت لحمير لآل ذي الكلاع. أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم من ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابا وسموها بأسمائهم ففعلوا فلم تعبد، حتى إذا هلك أولئك ونسخ العلم عبدت. روى ابن جرير الطبري عن محمد بن قيس عند قوله تعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم الآية، قال كانوا قوما صالحين من بني آدم وكان لهم أتباع يقتدون بهم، فلما ماتوا قال أصحابهم الذين كانوا يقتدون بهم لو صورناهم كان أشوق لنا إلى العبادة إذا ذكرناهم، فصوروهم فلما ماتوا وجاء آخرون دب إليهم إبليس فقال إنما كانوا يعبدونهم وبهم يسقون المطر فعبدوهم. فجمعوا بين فتنتين، الأولى العكوف عند قبورهم، والثانية تصوير صورهم ونصبها في مجالسهم والجلوس إليها. فبهذا وقع الشرك لأول مرة في تاريخ البشرية، فهما أعظم وسائل الشرك في كل زمان ومكان. هنا بيان لسبب وقوع الشرك، ومعرفة سبب وقوع الشرك مهم للغاية، لأن إذا عرف سبب الوقوع احترز الإنسان واحتاط لنفسه ولغيره من هذه الوسائل أو الذرائع أو الأسباب التي تفضي وتؤدي بالناس إلى الشرك. والشرك سببه وبداياته التعظيم الباطل، التعظيم الذي لم يشرعه، مثل ما قال أحد السلف وهل هلك من هلك إلا من جهة التعظيم، وهل هلك من هلك إلا من جهة التعظيم. التعظيم إذا خرج عن حده وعن بابه يفضي بالإنسان إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى. ومن المعلوم أن النفوس لها ميل ومحبة للصالحين، من عرفوا بالصلاح بالديانة، ولهذا يتأثر لموت الصالح تأثرا لا يكون لغيره، لموت غيره. وهذا أمر معروف، من اشتهر بالصلاح والفضل والإمامة والنبل إذا مات يتأثر لموته تأثرا لا يكون لموت أحد الناس. فالشيطان دخل على الناس من هذا الباب، من هذا الباب، باب محبتهم للصالحين، وله في هذا الأمر مخططات بعيدة المدى، له فيها مخططات بعيدة المدى، يعني نظرته فيها بعيدة، أحيانا لا ينظر إلى الجيل الحاضر ولا الذي بعده، ينظر للجيل الثالث والرابع، بحيث يتم له ما أراد. فلما مات هؤلاء الصالحين ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، لما مات هؤلاء أتى إلى قوامهم وذكرهم بمكانتهم وفضلهم وما اشتهروا به من صلاح واستقامة، قال لو جعلتم لهم أنصاب أي تماثيل على صورهم فقط للذكرى، مثل ما يقال صورة تذكارية فقط للذكرى، بحيث كل ما رأيتم تلك الأنصاب تذكرونهم، وإذا ذكرتمهم ذكرتم نصحهم ودعوتهم وفضلهم إلى آخره. فدخل عليهم من محبة الصالحين وترك هذا الجيل على هذه الحال، حتى نسخ العلم مثل ما قال ابن عباس، حتى نسخ العلم. العلم بماذا؟ أي بتلك الصور، لماذا وضعت بتلك الصور، لماذا وضعت؟ لما نسخ العلم ذهب العلم بالشيء الذي وضعت لأجله، وجاء جيل لا يدري لماذا وضعت تلك الصور، أمامهم صور منصوبة ولكن لا يدري لماذا. الجيل الأول وضعها من أجل الذكرى، الجيل الأول وضعها من أجل الذكرى فقط، صورة من أجل الذكرى فقط، يراها يتذكر فضل هؤلاء لا لشيء آخر. فلما نسخ العلم، يعني ذهب العلم في الأجيال التي جاءت بعد بسبب وضع آبائهم لتلك الصور،

لا دعاؤهم إياهم، كما فسرها النبي صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم لما سأله فقال لسنا نعبدهم، فذكر له أن عبادتهم طاعتهم في المعصية في تبديل حكم الله، فقال أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ قال بلى. قال فتلك عبادتهم. رواه الترمذي وحسنه والطبراني في المعجم الكبير. رابعا شرك المحبة، والمراد محبة العبودية المستلزمة للإجلال والتعظيم والذل والخضوع التي لا تنبغي إلا لله وحده لا شريك له. ومتى صرف العبد هذه المحبة لغير الله فقد أشرك به الشرك الأكبر. والدليل قوله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. الشرك ينقسم إلى قسمين أكبر وأصغر، وهما يختلفان في الحد والحكم، وسيأتي ذكر بعض الفروقات بين الشركين. والشرك الأكبر ناقل من ملة الإسلام، مبطل للأعمال كلها، ولا مطمع لصاحبه في مغفرة الله تبارك وتعالى أبدا، وهو أن يسوي غير الله بالله في حقوقه سبحانه وتعالى باتخاذ الأنداد، يدعوهم ويستغيث بهم ويذبح لهم ويصرف لهم أنواع العبادة. وهو ينقسم إلى أربعة أقسام: شرك الدعوة أو الدعاء، وذلك بصرف الدعاء لغير الله. والدعاء أعظم العبادات وأفضلها، قد قال عليه الصلاة والسلام الدعاء هو العبادة. ولقد تكاثرت الآيات في القرآن في وجوب إخلاص الدعاء لله والتحذير من صرفه لغيره، ومع ذلك فإن الدعاء أكثر العبادات التي وقع فيها الشرك. الدعاء أكثر العبادات التي وقع فيها الشرك وصرف لغير الله تبارك وتعالى، مع أنه أكثر العبادات تنصيصا على أنه عبادة وأنه حق لله والتحذير من صرفه، ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. الآيات في هذا المعنى كثيرة جدا، ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. الآيات في هذا المعنى كثيرة جدا. و من أنواع الشرك الأكبر شرك النية والإرادة والقصد، وذلك بأن ينوي بالعمل المتقرب به غير الله سبحانه وتعالى، فيتجه بالقربات أو العبادات أو ببعضها إلى غير الله سبحانه وتعالى، فتكون النية ليست لله وإنما لغيره. فمن كانت نيته وقصده التقرب أصالة لغير الله سبحانه وتعالى فهذا من الشرك الأكبر. ومنه شرك المنافقين الذين وجد فيهم الرياء الخالص الذي هو كفر أكبر ناقل من الإسلام. وكذلكم شرك الطاعة، فمن أطاع مخلوقا في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل معتقدا فيه ذلك أنه يحل ويحرم وأنه يقبل تحليله وتحريمه، فهذا من الشرك الأكبر الناقل من ملة الإسلام. وكذلك شرك المحبة، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، أي يسوونهم بالله تبارك وتعالى في المحبة. النوع الثاني من أنواع الشرك الشرك الأصغر، وهو كل ما كان ذريعة إلى الشرك الأكبر ووسيلة للوقوع فيه، أو ما جاء في النصوص تسميته شركا ولم يصل إلى حد الأكبر، وهو يقع في هيئة العمل وأقوال اللسان، وحكمه تحت المشيئة كحكم مرتكب الكبيرة. ومن أمثلته ما يلي: يسير الرياء، والدليل ما رواه الإمام أحمد وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء. يقول الله تعالى يوم القيامة إذا جاز الناس بأعمالهم: اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. ثانيا: قول ما شاء الله ما شاء الله وشئت. روى أبو داود في سننه عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. ثالثا: قول لولا الله وفلان، أو قول لولا البط لأتانا النصوص، ونحو ذلك. روى ابن أبي حاتم في تفسيره عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في معنى قوله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، قال: الأنداد هو الشرك، أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل، وهو أن تقول: والله وحياتك، والله وحياتك يا فلانة وحياتي، وتقول: لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص، ولولا البط في الدار لأتى اللصوص. وقول الرجل لأصحابه: ما شاء الله وشئت، وقول الرجل لولا الله وفلان، لا تجعل فيها فلانا، هذا كله به شرك. هذه أمثلة للنوع الثاني من أنواع الشرك، وهو الشرك الأصغر. وعرفنا أنه يختلف عن الشرك الأكبر في الحد والحكم، وحد الشرك الأكبر هو تسوية غير الله بالله. والشرك الأصغر هو ما جاء في النصوص إطلاق لفظ الشرك عليه ولم يبلغ حد الشرك الأكبر، لم يبلغ حد الشرك الأكبر، فما أطلق عليه في النصوص بأنه شرك ولم يبلغ حد الشرك الأكبر، وكان ذريعة مفضية موصلة فاعلها إلى الأكبر، فهو شرك أصغر، فهو شرك أصغر. ومن ذلكم شرك الألفاظ، يعني الألفاظ التي تأتي على لسان الإنسان ولم يقصد حقيقة ما ينطوي عليه ذلك اللفظ، وإنما لفظ جاء على لسانه، مثل ما شاء الله وشاء، هذا لفظ لا يعتقد قائله أن المخلوق مشيئة مساوية لمشيئة الخالق، لكن اللفظ من حيث هو يفيد ذلك، لأن الواو تفيد مطلق التسوية. ومن يقول ذلك لا يقصد هذا، لا يقصد أن المخلوق مشيئة مساوية للخالق. إذن هذا شرك في الألفاظ. لكن لو اعتقد الإنسان في أحد أن مشيئة مساوية لمشيئة الله، ولو لم يقل ما شاء الله وشئت، هذا شرك أكبر ناقل من الملة. فإذا الشرك الأصغر هو هذا. ومن أمثلة يسير الرياء، وقول ما شاء الله وشئت، قول لولا البط لأتانا النصوص، لأن البط مثل أيضا الكلب، إذا أحسوا بشيء غريب يرفعون الصوت، وهذا شيء سخره الله سبحانه وتعالى ومن الله على العباد به. فقول القائل لولا البط لأتانا النصوص، هذا من شرك الألفاظ. مثل أيضا قول القائل لولا مهارة السائق، لولا مهارة قائد سائق السيارة لهلكنا جميعا، أو نحو ذلك، هذا كله من شرك الألفاظ. الواجب في مثل هذا أن يقول لولا فضل الله ورحمته، لولا منة الله علينا، لولا لطف الله بنا، فيضيف النعمة لمسديها والمتفضل بها. وكم من سائق ماهر في سياقته وقيادة السيارة وهلك من معه، وكم من سائق دون ذلك، ويلطف الله بهم في مقامات، وتمضي الأمور بالعافية والسلامة بتوفيق الله سبحانه وتعالى. فالأمر لله سبحانه وتعالى من قبل ومن بعد، وهو المتفضل والمان وحده لا شريك له. نعم. الفرق بين الشرك الأكبر والأصغر. بين الشرك الأكبر والأصغر فروق عديدة، أهمها ما يلي: أن الشرك الأكبر لا يغفر الله لصاحبه إلا بالتوبة، وأما الأصغر فتحت المشيئة. أن الشرك الأكبر محبط لجميع الأعمال، وأما الأصغر فلا يحبط إلا العمل الذي قرنه. أن الشرك الأكبر مخرج لصاحبه من ملة الإسلام، وأما الشرك الأصغر فلا يخرجه منها. أن الشرك الأكبر صاحبه خالد في النار ومحرمة عليه الجنة، وأما الأصغر فكغيره من الذنوب. هذه أربعة فروقات بين الشركين الأكبر والأصغر، وبهما يتضح الفرق بين الشركين، وهي فروقات ترجع إلى الحد الذي هو تعريف كل منهما، وترجع أيضا إلى الحكم. نعم. المطلب الثاني الكفر. تعريفه: الكفر لغة يطلق على الستر والتغطية، وشرعا ضد الإيمان، وهو عدم الإيمان بالله ورسوله، سواء كان معه تكذيب أو لم يكن معه تكذيب، بل عن شك وريب أو إعراض عن ذلك حسدا وكبرا أو اتباعا لبعض الأهواء الصارفة عن اتباع الرسالة. أنواع الكفر: الكفر نوعان، كفر أكبر وكفر أصغر. فالكفر الأكبر هو الموجب للخلود في النار، والأصغر موجب لاستحقاق الوعيد دون الخلود. أولا الكفر الأكبر، وهو خمسة أنواع: كفر التكذيب، وهو اعتقاد كذب الرسل عليهم السلام، فمن كذبهم فيما جاءوا به ظاهرا وباطنا فقد كفر، والدليل قوله تعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين. ثانيا كفر الإباء والاستكبار، وذلك بأن يكون عالما بصدق الرسول وأنه جاء بالحق من عند الله، لكن لا ينقاد لحكمه ولا يذعن لأمره استكبارا وعنادا، والدليل قوله تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. ثالثا كفر الشك، وهو التردد وعدم الجزم بصدق الرسل، ويقال له كفر الظن، وهو ضد الجزم واليقين، والدليل قوله تعالى: ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. الرابع كفر الإعراض، والمراد الإعراض الكلي عن الدين، بأن يعرض بسمعه وقلبه وعلمه عما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، والدليل قوله تعالى: والذين كفروا عما أنذروا معرضون. الخامس كفر النفاق، والمراد النفاق الاعتقادي، بأن يظهر الإيمان ويبطن الكفر، والدليل قوله تعالى: ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. والنفاق على ضربين: نفاق اعتقاد، وهو كفر أكبر ناقل من الملة، وهو ستة أنواع: تكذيب الرسول أو تكذيب بعض ما جاء به، أو بغض الرسول أو بغض ما جاء به، أو المسرة بانخفاض دين الرسول، أو الكراهية لانتصار دين الرسول. الثاني نفاق عملي، وهو كفر أصغر لا ينقل من الملة، إلا أنه جريمة كبيرة وإثم عظيم، ومنه ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث حيث قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا أؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. متفق عليه. وقال عليه الصلاة والسلام: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. رواه البخاري. هذا المطلب في بيان الكفر، والكفر كما عرفنا هو التغطية والستر ولهذا في قوله سبحانه وتعالى ليغيظ بهم الكفار في قول في معنى الآية أي الزراع، لأنهم يغطون البذور بالتراب. فأصل معنى الكفر في اللغة التغطية، وأما في الشرع فهو عدم الإيمان بالله وبرسوله عليه الصلاة والسلام، سواء كان هذا الإيمان عن تكذيب أو عن جحد أو عن إعراض أو عن شك وارتياب أو نحو ذلك، فهو كفر أكبر ناقل من الملة. ولهذا قسم أهل العلم الكفر الأكبر الناقل من الملة إلى خمسة أقسام. الأول هو كفر التكذيب، تكذيب بما جاء به الرسول صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق، فهذا كفر أكبر ناقل من الملة التكذيب بالحق إذا جاء العبد وبلغه. كذلك كفر الإباء والاستكبار، كفر الإباء والاستكبار، وذلك بأن يكون عالما بصدق الرسول وأنه جاء بالحق من عند الله ولكن لا ينقاد لحكمه ولا يدعن لأمره استكبارا وعنادا. والثالث كفر الشك، أن يكون مترددا ومرتابا لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، فهذا من الكفر الناقل من الملة. ومنه قول صاحب الجنة وما أظن الساعة قائمة. وكفر الإعراض، والمراد بالإعراض هنا الإعراض الكلي عن دين الله، لا يتعلمه ولا يعمل به. وكفر النفاق، أي النفاق الاعتقادي الذي هو النفاق الخالص وهو ناقل من الملة. والنفاق كما مر معنا نفاقان، نفاق أكبر هو النفاق الخالص ونفاق أصغر. الأكبر مخرج من الملة، موجب للخلود في النار، بل أهله في الدرك الأسفل من النار. والأصغر هو النفاق العمل التي أن يعمل الإنسان الأعمال التي من أوصاف المنافقين، مثل الكذب في الحديث وعدم الوفاء بالعهد وعدم القيام بالأمانة، فهذه من النفاق العملي، أي من انفصال المنافقين ومن أعمال المنافقين، لكن فاعلها أو ما وقع فيها لا يكون بها منافقا، النفاق الأكبر المخرج من الملة. نعم. ثانيا الكفر الأصغر، وهو لا يخرج صاحبه من الملة ولا يوجب الخلود في النار، وإنما عليه الوعد الشديد، وهو كفر النعمة. وجميع ما ورد في النصوص من ذكر الكفر الذي لا يصل إلى حد الكفر الأكبر، ومن الأمثلة عليه ما ورد في قوله تعالى وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وفي قوله صلى الله عليه وسلم اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت، رواه مسلم. وفي قوله صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، رواه البخاري ومسلم. فهذا وأمثاله كفر دون كفر، وهو لا يخرج من الملة الإسلامية، لقوله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. فسماهم الله عز وجل مؤمنين مع الاقتتال، ولقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. فدلت الآية الكريمة على أن كل ذنب دون الشرك تحت المشيئة، أي إن شاء الله عذبه بقدر ذنبه، وإن شاء عفى عنه من أول وهلة إلا الشرك به، فإن الله لا يغفره كما هو صريح في الآية، وقوله تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. هذا بيان للكفر الأصغر، والكفر الأصغر ضابطه كل ما أطلق عليه في النصوص أنه كفر ولم يبلغ حد الكفر الأكبر، كل ما أطلق في النصوص عليه أنه كفر ولم يبلغ حد الكفر الأكبر، مثلا قول النبي عليه الصلاة والسلام اثنتان بالناس هما بهم كفر، الفخر في الأحساب والطعن في الأنساب، وقوله عليه الصلاة والسلام لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، الاقتتال بين طائفتين من المسلمين سماه كفرا لكنه ليس كفرا ناقلا من الملة، بدليل قول الله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين سماهم مؤمنين مع وجود الاقتتال بينهم، فإذن هو كفر ولكنه كفر دون كفر، كفر دون كفر أي دون الكفر الأكبر الناقل من الملة، فكل ما أطلق في النصوص عليه بأنه كفر ولم يبلغ حد الكفر الأكبر يعد كفرا أصغر ليس ناقلا من ملة الإسلام ولا موجبا يوم القيامة للخلود في النيران. نعم. المبحث الخامس ادعاء علم الغيب وما يلحق به. الغيب هو كل ما غاب عن العقول والأنظار من الأمور الحاضرة والماضية والمستقبلة، وقد استأثر الله عز وجل بعلمه واختص نفسه سبحانه بذلك. قال الله تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وقال تعالى له غيب السماوات والأرض، وقال تعالى عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. فلا يعلم الغيب أحد إلا الله، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل فضلا عن من هو دونهما. قال الله تعالى عن نوح عليه السلام ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب، وقال تعالى عن هود عليه السلام قل إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به، وقال تعالى لنبيه محمد عليه الصلاة والسلام قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب، وقال تعالى وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ثم إنه سبحانه قد يطلع بعض خلقه على بعض الأمور المغيبة عن طريق الوحي، كما قال تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. وهذا من الغيب النسبي الذي غاب علمه عن بعض المخلوقات دون بعض، أما الغيب المطلق فلا يعلمه إلا هو سبحانه، ومن ذا الذي يدعي علمه وقد استأثر الله به. ولهذا فإن الواجب على كل مسلم أن يحذر من الدجاجلة والكذابين المدعين لعلم الغيب المفترين على الله الذين ضلوا في أنفسهم وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل كالسحرة والكذابين والمنجمين وغيرهم. وفيما يلي عرض لجملة من أعمال هؤلاء التي يدعون بها علم الغيب ويضلون بها عوام المسلمين وجهالهم ويفسدون بها عقيدتهم وإيمانهم. هذا المبحث الأخير لهذا الفصل ادعاء علم الغيب وما يلحق به، وادعاء علم الغيب هذه بوابة من البوابات التي ولج من خلالها كثير من الناس في الشرك بالله والتعلق بمن يزعم ويدعى أنهم يعلمون الغيب ويعلمون خوافي الأمور وبواطن الأشياء، فكان ذلكم الادعاء سببا للتعلقات الباطلة ووقوع الشرك الصراح في من يدعى فيه علم الغيب. والغيب كل ما غاب عن العقول والأنظار من الأمور الحاضرة والماضية والمستقبلة، والله سبحانه وتعالى استأثر بعلمه، وأيضا امتدح المؤمنين على إيمانهم بالغيب، قال هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، أي بما غاب عنهم مما أخبرتهم به رسل الله. وجاء في آيات كثيرة في القرآن أن الغيب الله جل وعلا وحده مختص بعلمه، فلا يعلم الغيب إلا الله عز وجل. وجاءت آيات كثيرة فيها تصريح الأنبياء وهم صفوة عباد الله وخيرهم أنهم لا يعلمون الغيب، أنهم لا يعلمون الغيب. وهنا ثلاثة نقول عن نوح وعن هود وعن نبينا عليه الصلاة والسلام، كلها فيها تصريحهم بعدم علمهم بالغيب. قد يطلع الله سبحانه وتعالى بعض الأنبياء بعض أصفيائه المصطفين من عباده، قد يطلعهم على شيء من الغيب، ويكون هذا الذي أطلع عليه معدودا من الغيب النسبي، بمعنى أنه اطلع عليه أو أطلع الله عليه بعض الخلق ولم يطلع عليه آخرين. والواجب في هذا الباب أن يحذر المسلم من أدعياء الباطل من الكهنة والعرافين ومدعي معرفة الأمور، وهم كثر حتى في زماننا هذا، فيجب على العبد أن يكون منهم على أشد الحذر. وفيما يلي نماذج لمعرفة هؤلاء. أولا السحر، وهو في اللغة ما خفي ولطف سببه، وفي الاصطلاح هو عزائم ورقى وعقد يؤثر في القلوب والأبدان فيمرض ويقتل ويفرق بين المرء وزوجه بإذن الله، وهو كفر، والساحر كافر بالله العظيم وما له في الآخرة من خلاق. قال الله تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. ومنه النفث في العقد، قال الله تعالى: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. السحر وهو عبارة عن عزائم وعقد يكون له تأثير على القلوب وعلى الأبدان، ربما أمرض وربما قتل وربما فرق بين المتحابين، يتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، ومنه ما هو حقيقة ومنه ما هو تخيل. والنوع الذي هو حقيقة له تأثير، قد يمرض، قد يميت، قد يقتل، قد يفرق بين المتحابين. ولهذا جاء في الآية التي مرت: من شر النفاثات في العقد، أن له حقيقة له تأثير، يؤثر على النفوس على العقول. والآية التي سيقت هنا: اتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، فيها تحذير شديد من السحر، وفيها دلالة على كفر الساحر من عدة وجوه. الوجه الأول في قوله: واتبعوا ما تتلو الشياطين، اتباع ما تتلوه الشياطين كفر. والوجه الثاني في قوله: وما كفر سليمان، وما كفر سليمان، برأ نبيه سليمان من الكفر في عدم اتباع ما تتلوه الشياطين. والوجه الثالث تكفير أو الإخبار بكفر الشياطين في هذا المقام،

أو في الفنجان، وهكذا طرائق متنوعة، لكن كلها ترجع إلى مصب واحد، أن أصحابها وأربابها يدعون من خلال ذلك أنهم يعلمون الغيب. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. فالغيب أمر مختص رب العالمين جل وعلا بعلمه، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. يقول القائل من المدعين لعلم الغيب بعد أن ينظر في كف من جاء عنده، يقول له أنت بعد 18 يوم تربح في تجارة، أو بعد 30 يوم يأتيك كذا إلى آخره. هذا كله من ادعاء علم الغيب، ومن الزعم الباطل، ومن الافتراء البين. فإذا هذه كلها طرائق متنوعة ودعاوى زائفة يدعي أصحابها أنهم يعلمون الغيب عن طريق التنجيم، أو عن طريق الزجر، زجر الطير، أو الخط في الأرض، أو الطرق في الحصى، أو الكهانة والدعاء معرفة الأمور، أو من خلال حروف أباجاد. حروف أباجاد، أبجد، هوز، هذه الحروف يبدأ مدعي علم الغيب بكتبها على أوراق أو على التراب في الأرض بطريقة معينة، ثم ينظر في هذه الحروف ويقول لمن طلب منه أنت يحصل لك كذا أو نحو ذلك من الدعاوى الزائفة. وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوم يكتبون أباجاد وينظرون في النجوم: ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق. وكذلك ما وجد في الأزمنة المتأخرة القراءة في الكف والفنجان، يعني ينظر في كف الإنسان أو ينظر في الفنجان، ينظر في الفنجان، فنجان القهوة أو فنجان الشاي، ثم من خلال نظره يدعي أنه يعلم ماذا سيحدث لهذا الشخص أو لذاك. وهذا كله من الدجل والافتراء والكذب، وأيضا أكل أموال الناس بالباطل. أيضا من الطرائق التي يزعم فيها العلم بالمغيبات تحضير الأرواح. يزعمون أنهم يحضرون أرواح مثلا الموتى ويسألونهم عن تفاصيل وأمور يزعمون أنهم يخبرونهم بها. وكذلك من الأمور التي يدعي أصحابها علم الغيب التطير الذي هو زجر الطير و التشاؤم مثلا من ذهابها إلى جهة اليسار أو إقبالها أو نحو ذلك. فالتطير نوع من أيضا ادعاء المغيب، لأن إذا تشاؤم قال لو سافرت سيحصل لي كذا، لا أربح في تجارتي إلى آخر ذلك، هذه كلها من الدعاوى. وقد جاء في الحديث: ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له، ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. هذا القدر المقرر، وهو الذي يتعلق بتوحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. اللهم انفعنا جميعا بما علمتنا وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين. يقول السائل: هل اسم الهادي من أسماء الله، وما حكم التسمي به؟ التسمي به المراد التعبيد لله تبارك وتعالى به، بأن يقال عبد الهادي، جاء في آيات كثيرة وصف الله تبارك وتعالى بالهداية، وأنه الهادي سبحانه وتعالى من يشاء إلى صراط مستقيم في آيات كثيرة جدا في كتاب الله سبحانه وتعالى، لكن لا أذكر آية فيها ذكر الهادي اسما، ذكر الهادي اسما لله تبارك وتعالى. وبعض أهل العلم يتوسع في هذا الباب ويأخذ من أفعال الله سبحانه وتعالى وصفاته أسماء حسنى له. إذا كان شخص قد سمي عبد الهادي لا يغير، لكن ابتداء يأخذ من الأسماء الواضحة دلائلها. نعم. أحسن الله عليكم. يقول: ألا يدل قول العرب في الجاهلية في تلبيتهم إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك على أن الشرك هو الإشراك والشراكة وإن لم يكن فيه تسوية؟ الإشراك هو التسوية، معنى الذي ذكره الآن السائل في سؤاله هو التسوية. والمشركون عندما يقولون لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك، الآن سووا بينه وبين الله في العبادة، وإن كانوا لم يسووا بينه وبين الله في الربوبية، فهذا شرك في العبادة الذي هو شرك المشركين، شرك في العبادة أي تسوية لغير الله بالله في العبادة. نعم. صلى الله عليكم. يقول: كيف يرد على من أنكرت عليه بدعة وأن الصحابة والسلف الصالح لم يفعلوا ذلك فيحتج بأن الترك لا يقتضي التحريم؟ الأصل في العبادات الحضر، لقوله عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فالأصل المنع، ولا يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى إلا بما شرع. ولهذا قال مالك رحمه الله: ما لم يكن دينا زمن محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه فلن يكون دينا إلى قيام الساعة. أحسن الله إليكم. ما حكم بعض المعتقدات المنتشرة من حولنا كالاعتقاد في رفة العين وسقوط رمش منها وطنين الأذن وحكة اليدين وحكة الأنف وجمع المرأة بين الشاي والقهوة في آن واحد؟ هذا من الأمور التي من الجهل والعقائد التي ربما تنتشر في صفوف العوام والجهال فيبنون على هذه الأشياء، يعني هذا قد يوجد عند بعض العوام والجهال يبنون على هذه الأشياء، مثلا سقوط رمش العين مثلا من المرأة، بعض النساء قد ترتب على هذا معنى من المعاني أو حدث من الأحداث أو الحوادث، أيضا طنين الأذن تبني عليه أشياء، وهذا كله من أوهام الشيطان ومن الخرافات التي قد تدرج في صفوف العوام والجهال، والواجب الحذر الشديد من مثل هذه الأوهام أو الخرافات التي ما أنزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان. أحسن الله عليكم. يقول: هل من أحب أحدا من أجل الدنيا يدخل في شرك المحبة؟ إذا كان ترتب على هذا الحب الذل والخضوع ووجدت المحبة التي هي محبة العبودية، إذا وجدت المحبة التي هي محبة العبودية فهذا يكون شركا أكبر. أما أحبه محبة طبيعية بإحسانه إليه أو لمثلا كرمه أو بذله أو كذا فهذا لا شيء فيه، هذه تعد محبة طبيعية. ونسأل الله عز وجل الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يوفقنا جميعا